اللهم أنت السلام منك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام لا إله إلا الله وحده لا شريك له له منك والحمد على كل شيء اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد سبحان الله الحمد لله الله أكبر سبحان الله الحمد لله الله أكبر. بقي أن نعرف أن الصلاة لها شروط وأركان واجبات وسنن، وأيضا أن نعرف أن فيما مر من صفة الصلاة أن الرجال والنساء في هذا سواء. كل ما ذكرت من صفة الصلاة من قيام أو ركوع أو سجود أو جلوس إلى ختام الصلاة، المرأة والرجل في هذا سواء. والله أعلى وأعلم.